بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يسأل عن قضية الإيجار المنتهي بالتمليك، ما حكمه وما حكم من أبرم عقدا في ذلك مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من خصائص هذه الشريعة الكمال، فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحوادث التي تحدث للناس، بخاصة ما يتعلق بالعقود كما جاء في هذا السؤال، لا شك أن كل حادثة لها حكمها في الشريعة، وهذه المسألة من المسائل المحرمة، والقرار يعني مشتمل على منعها ومستند على أنهما عقدان في عقد واحد، يعني هو عقد إجارة من جهة وعقد بيع من جهة أخرى، ثم إن عقد البيع لا يدرى ماذا تنتهي عليه هذه السلعة من ناحية الصفة، فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن أكل لحم الجزور، هل يبطل الوضوء؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل هل تنقض الوضوء، فقال نعم، وسئل عن لحوم الغنم فقال إنها لا تنقض الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وبالله التوفيق. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول عن كتاب في تفسير ابن كثير من ناحية العقيدة. الجواب: تفسير ابن كثير رحمه الله مشتمل على جملة من طرق التفسير، من هذه الطرق أنه قد يذكر تفسير القرآن بالقرآن، ويذكر تفسير القرآن بالسنة، ويذكر تفسير القرآن بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وأتباع التابعين، فهو رحمه الله ناقل للتفسير عن غيره، وبالله التوفيق. يقول: بماذا تنصحون من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ الجواب: الشخص في سيره إلى الله جل وعلا يحتاج إلى زاد، وهذا الزاد هو التمسك بشريعة الله جل وعلا على وجه سليم، من ناحية العلم أولا، ومن ناحية العمل ثانيا، وتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على هذا السلوك. فالشخص قد يعرض له التهاون في بعض الأمور، وقد يحصل له كما ذكر السائل من ناحية النسيان، هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى نفسه هو، فقد يكون ارتكب معصية أو جملة من المعاصي وصار من آثارها هذا الأثر، وهو نسيان القرآن. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس تعرض لهم هذه العوارض ولكنهم لا يتنبهون لها، والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن نسيان القرآن بعد حفظه لا شك أنه مصيبة، والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أنه قال له احفظ الله يحفظك. الشخص يحتاج إلى أن تكون علاقته بالله منضبطة من جهتين، من جهة امتثال الأوامر ومن جهة اجتناب النواهي، وبالله التوفيق. هل أخذ بعض الشعرات من الرأس يجزي في التحلل من العمرة؟ وإذا لم يكن يجزي فبماذا ترشدونني مأجورين؟ الجواب مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يعتمر ولا يتعلم أحكام العمرة قبل الاعتمار، ويحج ويجهل كثيرا جدا من أعمال الحج. الشخص يحتاج إلى أن يتعلم مناسك العمرة إذا أراد أن يعتمر، ويتعلم مناسك الحج إذا أراد أن يحج. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فيقصر الشخص من جميع شعر رأسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا رجل أتيت إلى زيارة بعض أقاربي قبل 6 أيام، وكنت أريد زيارة المدينة النبوية وقضاء بعض الأيام فيها، وعند العودة أقوم بالإحرام وآخذ عمرة، ولكن تغيرت النية وعدلت عن الزيارة وأريد الآن أن آخذ عمرة، فهل أحرم من الحل أم لا؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والشخص عندما يمر بالميقات وليس عنده نية للاعتمار فإنه لا يحرم من الميقات، ما إذا كان عنده نية للاعتمار فإنه لا يتجاوز الميقات إلا لإحرام. وأنا أنصح السائل أنه يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، وذلك خروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول قال لي رجل بأن هناك نهي على عدم وضع شيء فوق القرآن، هل هذا الكلام صحيح؟ وكذلك كتب التفاسير وكتب الأحاديث. الجواب، من المعلوم أن القرآن كلام الله، والسنة هي وحي، هي الوحي الثاني، والشخص يحتاج إلى أن يتأدب مع القرآن وأن يتأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أنه ما يجعل شيئا فوق القرآن، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. ومما يؤسف له أن بعض الناس أنه يعتبر القرآن ككتاب من الكتب ما يجعل له قيمة، لا، وهكذا بالنظر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي الوحي الثاني. والشخص في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملته مع الله وفي معاملته مع الناس يحتاج إلى أن يرقى إلى أكمل درجة ممكنة له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول لفضيلة الشيخ، أسأل وأقول بالنسبة للبيع والشراء، بعض البائعين يأخذون أموالا وزيادة في بيعهم، هل هناك ربح في هذه البضائع محدد في الشريعة الإسلامية؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الغرائب في هذا الباب، يعني في باب البيع والشراء من في المحلات التجارية، أنك إذا دخلت المحل فإنك تفاجأ بأسعار خيالية. وأنا أذكر بعض المسائل التي مرت علي من أجل أن يكون السامع على بينة من الأمر. مر شخص على صاحب محل يريد سلعة فقال له ب65، فحاول معه أن ينزل الخمسة فامتنع وتركها. ثم مر على جاره الشخص الذي عنده السلعة ووجد هذه السلعة بعينها عنده ب5 ريالات، هذاك زاد 60 ريالا. وشخص مر على بعض التجار يريد سلعة 100 ب1100، ومر على شخص ووجدها عنده 300. فالمقصود هو أن بعض البائعين تجد أنه يستغفل الشخص إذا جاء، قد يكون صغير السن وقد تكون امرأة وقد يكون شخصا غريبا عن البلد، فيستغفله ويذكر ثمنا باهظا لهذه السلعة. والشخص عندما يضع له نظاما في بيعه على الناس، وهذا النظام يكفل مصلحته من جهة ولكنه لا يحدث ضررا الزبائن الذين يأتون إليه، فإن بعضهم ينصح بعضا للمجيء إلى هذا الشخص. أما إذا سلك المسلك الآخر وهو استغفال الناس، فإن الناس يحذر بعضهم بعضا عن المجيء إلى هذا الشخص. فعلى كل صاحب محل جاري أن يتقي الله جل وعلا. وقد مرت علي أنا مسألة، سألت صاحب محل يريد سلعة عنده فقال ب75، فقلت يا أخي اتق الله. قال يا أخي البيع والشراء مغالبة. المهم استمررت مع الكلام في الكلام معه وأخذت منه 3 حبات ب75، يعني أخذت السلعة منه ب25 بدلا من 75، يعني نزل لي في 350 ريالا. فأنا غرضي من هذه الأمثلة هو تنبيه الشخص الذي يريد أن يشتري، يعني ما يقتصر على صاحب محل، يمشي على 3 محلات 4 محلات 5 محلات وينظر إلى فروق الأسعار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن البائع عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون سعره محدودا، سواء جاءه رجل حذر أو جاءه رجل مثلا مغفل أو امرأة أو غريب أو طفل صغير، وبالله التوفيق. ما حكم إذا عجز الحاج عن ذبح الهدي، ماذا يلزمه؟ الجواب، الشخص إذا لم يستطع الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وبالله التوفيق. يسأل آخر أيضا عن حكم دعاء القنوت والإطالة فيه. الجواب، دعاء القنوت مشروع، وهذه الإطالة أو الاقتصار هذه راجعة إلى ما يقع في نفس الإمام وما يكون عنده من رصيد الأدعية. فبعض الناس يحفظ أدعية كثيرة ويستغل الفرص ويكثر من الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وبعض الناس يكون مثلا ما يحفظ إلا قليل جدا من الأدعية فيقول ما حفظه. وفيه بعض الناس ما يكون عنده اهتمام، إنما يأتي مثلا بكلمتين أو 3 كلمات أو 4 كلمات في الدعاء ثم بعد ذلك يسجد، وبالله التوفيق. هذا يسأل عن الأجر المترتب عن تسوية الصفوف، حيث في المساجد بعض الناس فضيلة الشيخ يتساهل فيها. الجواب، الإمام عندما يقول استووا يأمر الناس بتسوية الصفوف وبسد الفرج، يعني يذكرهم كل وقت، وبالله التوفيق. عن حكم زكاة الذهب بالنسبة للنساء، هل هناك مقدار معين مأجورين؟ الجواب زكاة الذهب معروفة، ولا فرق في الذهب الذي مثلا عند المرأة ولا مثلا الذهب الذي في السوق، بل عليها أن تزكيه وفيه ربع العشر، وبالله التوفيق. يقول والدي يريد مني أن أرجع زوجتي الأولى بعد أن قمت بطلاقها، ولكنني أرغب في فراقها وفي الزواج من امرأة أخرى، ووالداي يرفضون ذلك رغم رغبتي القوية في الزواج مرة ثانية. الجواب بإمكان السائل أن يجمع بين الأمرين، يسترجع زوجته الأولى ويتزوج زوجة ثانية، لأنه بهذا العمل حقق بر والديه من جهة، وحقق رغبته من جهة أخرى، وقد يكون في الرجوع مصلحة وبخاصة إذا كانت هذه الزوجة لها أولاد منه، فيكون فيه محافظة على الأولاد، لأن إذا حصل فرقة بين الزوجين وعندهما أولاد وتزوجت المرأة، فزوجها لا يرغب وجود أولادها من غيره، وزوجها عندما يتزوج زوجته لا ترغب أولادا من غيرها، ففي إرجاعه لها إذا كان لها أولاد فيه محافظة على الأولاد زيادة على ما ذكرته من المصالح، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: زوجتي حاضت قبل الوصول إلى مكة، وأحرمت في العمرة من الميقات وهي على هذا الحال، فهل يصح إحرامها؟ الجواب: إذا أحرمت وهي حائض فإن الإحرام ينعقد، ولكنها تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتذهب وتؤدي العمرة، وبالله التوفيق. هذه أخت سائلة تقول: هل تصلي المرأة يا شيخ على الميت، حيث إن بعض النساء ينكرن على النساء اللاتي يصلين على الميت؟ الجواب: النساء شقائق الرجال، ولا مانع من أن تصلي على الميت، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله المختصر: جئت عن طريق البحر بقصد العمرة عن طريق المدينة، وفي جدة حدث عارض اضطررت إلى الذهاب إلى مكة بدلا من المدينة، فكيف أقوم بالعمرة في هذه الحالة وأنا لم ألبس ملابس الإحرام في السفينة مأجوري؟ الجواب: يحرمون من رابغ، وكان عليك أن تحرم من رابغ حينما مررت عليه، سواء مررت عليه عن طريق الجو بطائرة أو عن طريق البحر أو مررت مثلا بسيارة، فالواجب أنك تحرم من الميقات. وإذا كنت جئت تريد العمرة ولكنك لم تحرم من الميقات، فإن جدة ليست ميقاتا لك، بل عليك الرجوع إلى رابغ، وإذا لم ترجع وأحرمت من جدة وأنت مار برابغ تريد العمرة، فإن عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: أنا معتكف، وجاء أخ صديق لي من بلدي وهو كفيف، فخرجت معه لشراء حاجات خاصة وكان الوقت قصير، فهل يفسد هذا اعتكافي، وما هي شروط الاعتكاف؟ الجواب: الشخص في اعتكافه يختلف حكمه بحسب الشرط الذي يشرطه على نفسه، فبعض الناس قد ينذر مثلا الاعتكاف، ينذر الاعتكاف، فإذا نذر فإنه لا يخرج إلا لأمر ضروري، وما ذكره السائل هو في واقع الأمر ليس من الأمور الضرورية، وإنما هو من الأمور الأدبية، وكان عليه ألا يخرج، وفي المستقبل إذا عرض مثل ذلك فإنه لا يخرج، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ: قدمت إلى العمرة وأحرمت من الميقات واعتمرت عن نفسي، وفي نيتي أن أعتمر عن والدي ووالدتي، فهل أحرم من التنعيم وأرجع إلى الميقات علما بأنني قادم من المنطقة الشرقية؟ ماذا أفعل مأجوري؟ الجواب: إذا مررت الميقات وأحرمت بعمرة لك وأنهيتها وأردت أن تأخذ عمرة لأمك ثم تأخذ عمرة لأبيك، فإنك تخرج خارج الحرم من جهة عرفة ولا من جهة التنعيم، وتغتسل وتتوضأ وتلبس الإحرام وتصلي ركعتين وتلبي بعد الركعتين لبيك عمرة عن أمي ولا عن أبي، على حسب الشخص الذي تريد أن تعتمر له. وبعدما تنتهي من هذه العمرة تأتي بالعمرة الثانية في نفس المكان الذي هو التنعيم، وبالله التوفيق. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا موجود في مكة، ولكن إذا فاتت الصلاة في المسجد الحرام هل أصليها إذا كانت رباعية قصرا؟ وهل هذا جائز في الفندق فأنا مسافر؟ الجواب: إذا كنت قدمت إلى مكة وتريد الإقامة أقل من 4 أيام فإنك تترخص برخص السفر، لكن إذا كنت تريد أنك تقيم أكثر من ذلك فإنك لا تترخص برخص السفر. فإذا فاتتك الصلاة في الحرم فإنك تصليها، إذا كانت رباعية تصليها رباعية، وبالله التوفيق. تقول الأخت السائلة: أريد أن أكون مجابة الدعوة، ماذا أفعل مأجورين؟ الجواب: الشخص إذا كان يريد أن يكون مجاب الدعوة فعليه أن يتجرد لله جل وعلا، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يكون صادقا في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.